الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث 13، قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي هي من القواعد الكلية والأساسية لكل مسلم، إذ المسلم من كمال إيمانه الذي يتصف به أن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يكون ولاؤه لله سبحانه وتعالى وبراؤه من الشرك ومما يبغضه الله سبحانه وتعالى، فيمتثل أمر الله عز وجل ويأتمر بأمره سبحانه وتعالى، فيحب من أحبه الله عز وجل ويبغض من أبغضه الله عز وجل. ومن أعظم هذه الأركان وهذه الأساسات أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأخوة المرادة هنا هي الأخوة الإيمانية، لا يشترط فيها أن يكون أخا في النسب، إن كان أخا في الإيمان والإسلام وأخا في النسب زادت الحقوق وصار حقه أعظم، فيحب له ما يحب لنفسه بدرجة أعظم وأكبر، لأن الحق قد ازداد، والإسلام مبني على الحقوق، كلما ازدادت الحقوق ازداد الفضل والمكانة وزاد يعني مستوجب الأهمية. فلذلك إذا كان الجار جارا فقط فإن له حق الجيرة، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الجار مسلم فله حق الجيرة وحق أخوة الإسلام، فإذا كان هذا الجار المسلم قريب من الأقارب فله حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، وكل ما زادت القرابة وزادت العلاقة زادت الحقوق وزاد يعني مستوجب الاهتمام. لذلك دين الإسلام دين حق ودين عدل ودين إحسان، فبين في هذا الحديث أنه من علامات كمال الإيمان أن يحب المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه. والإيمان هو يعني عندنا أصل الإيمان وعندنا كمال الإيمان الواجب وعندنا كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان هو الدخول في الإسلام بنطق شهادة التوحيد عالما بمعناها ومقرا بمقتضاها ومؤمنا بأن محمد رسول الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عارفا وعالما بهذا المعنى وغير مكره وإنما قالها مستيقنا فإنه قد دخل في الإسلام وكان معه أصل الإيمان. لذلك لما قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أنتم معكم أصل الإيمان لكن الإيمان وكمال الإيمان لم يتحقق في قلوبكم. متى يتحقق كمال الإيمان الواجب؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات وترك الشرك الأصغر وترك البدع. إذن عندنا الآن أصل الإيمان، ما الذي يبطله؟ يبطله الشرك والكفر بالله عز وجل، يخرجه من الإسلام. عندنا كمال الإيمان الواجب، ما الذي ينقض كمال الإيمان الواجب؟ الشرك الأصغر وكبائر الذنوب والبدع التي ليست من البدع الكبيرة التي هي مكفرة، البدع المفسقة، هذه تنقض كمال الإيمان الواجب، أي أن من وقع فيها فإنه يبقى معه أصل الإيمان، لا يكفر كما تقول الخوارج. خوارج يقولون من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان، ذهب عنه أصل الإيمان. كذلك تقول الإباضية، الآن الموجودين يزعمون أن من وقع في كبيرة من الكبائر فهو إذا مات عليها خالد مخلد في نار جهنم، يسلبونه حق الإيمان واسم الإيمان. وكذلك المعتزلة اتفقوا جميعا مع اختلافهم في أمره في الدنيا، بعضهم قال بمنزلة بين المنزلتين، وبعضهم قال هو كافر كفرا أكبر، لكنهم اتفقوا على أنه خالد في نار جهنم لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذا من الجهل ومن الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة، بل الله عز وجل أيضا نص على ذلك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن جميع الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لأصحابها وإن لم يشأ سبحانه وتعالى فإنه يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة إن كان من أهل التوحيد، فلا يسلب اسم أو أصل الإيمان. فهذا هو كمال الإيمان الواجب. هناك مرتبة أعلى وهي كمال الإيمان المستحب، بأن يبتعد حتى عن المكروهات ويبتعد حتى عن فضول المباحات، وأن لا يسأل الناس شيئا، هذا يحقق أعلى المراتب وهي مرتبة كمال الإيمان المستحب، وهو من الذين قال الله عز وجل فيهم قد أفلح المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا. من الذي يريد أن يحقق هذه؟ هو الذي يبتعد عن الشرك ويبتعد عن الكبائر ويبتعد عن المحرمات. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والمراد هنا كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، بمعنى من لم تتحقق فيه هذه الخصلة لا يعني أنه قد زال أصل الإيمان عنه وصار كافرا، هذه عقيدة الخوارج. وإنما لا يؤمن أحدكم أي كمال الإيمان الواجب، أي لم يستكمل الإيمان، مما يدل على أن هذه الخصلة واجبة وتركها محرم. إذن نفي الإيمان الوارد على الكبائر والمعاصي المراد به نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان. هذا الذي يقول إنه نفي لأصل الإيمان هذه عقيدة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، قلنا المراد أخوة الإسلام والإيمان، وكلما تكاثرت الحقوق زادت الأخوة، كأن يكون أخا في النسب زاد الحق وزاد يعني مستوجب القيام بحقه والاهتمام به. قوله ما يحب لنفسه أي الذي يحبه لنفسه، أن يحب لأخيه الذي يحبه لنفسه، ما هنا الموصولة بمعنى الذي، فيكون معناه أنه يحب لإخوانه المسلمين كل ما يحبه لنفسه من أمور الدين والدنيا، إذا وفقه الله عز وجل لمعلومة شرعية فإنه يحب أن يطلع إخوانه عليها، لا يحاول أن يستأثر في العلم بنفسه، ولا يعني يتمنى أن لا يعرف أحد هذه المعلومة إلا هو، بل يكون جوادا في بذل العلم، أن يكون هناك أمر من أمور الشريعة، سنة من السنن، فضيلة من الفضائل، يذكر الناس بها، يعلم الناس عليها، هذا من حبه لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدين. أيضا أن لا يرضى أن يرى إخوانه على معصية أو على ضلالة أو أنهم قد أقبلوا على فعل معصية، لا بد أن ينكر عليهم وأن يحذرهم. فمن كمال الإيمان الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا في أمور الدنيا، كذلك في أمور الدنيا إذا كان الأمر صالحا ونافعا في أمور الدنيا، في أمور المعاش، في أمور الحياة، في أمور الذرية، فإنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهنا مسألة من المسائل، قد يحب الإنسان لنفسه شيئا يصلح له هو ولكنه لا يصلح لأخيه، فهنا ليس هذا المعنى أنه كل ما يصلح لك وتحبه لنفسك أنه بذاته وبعينه تحبه لأخيك، قد هذا يكون غير صالح لي هذا الأخ. فمثلا بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بمال ويكرمه الله عز وجل بأن يتصدق من هذا المال وأن ينفقه في طاعة الله عز وجل. فهنا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس من كثرة المال، وإنما من كثرة المال وأن يوفق ويعان لأن ينفقه في طاعة الله عز وجل، لأنه قد يحب لأخيه أن يكسب مالا إلا أن أخاه من المسرفين، إذا أخذ المال أتلفه أو فعل فيه أمورا محرمة أو فتنته عن دينه. فهنا لابد أن يفهم معيار أو معنى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي بتمام المسألة وفق لمال كثير يتنعم به في أمور الدنيا ولا يستعمله في حرام، يحب لأخيه ذلك، على أن يتمنى أيضا لأخيه ويحب لأخيه أن لا يستعمله في حرام، كما أنه يحب لنفسه أن لا يقدم على المحرمات. إذن محبة الخير للمسلمين من خصال المؤمنين، وثمارها وثمرتها إبداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الصدقة، السعي في الإصلاح بين الناس، السعي في حاجاتهم، هذا كله من من محبة الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. دل الحديث على وجوب محبة المؤمنين والتواد بينهم والتناصح بينهم، وأيضا دل الحديث على أن نفي الشيء قد يراد به نفي كماله، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا نفي للصلاة، هل معناها أن الصلاة غير موجودة وباطلة؟ لا، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب إذا كان الطعام موجودا وصلى، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة. إذا ما معنى لا صلاة هنا؟ لا صلاة استكملت أو يحبها الله عز وجل أو أنها مشروعة، إنما النفي هنا نفي كمال هذه الصلاة لا نفي أصلها، وهذا كثير في نصوص الشرع. طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، ذكر فيها فضيلة الجار وسيأتي في حديث قادم. وعند أحمد والنسائي ما يحب لنفسه من الخير، أي المحبة لابد أن تكون مقيدة بأمر الخير، وهذا أمر ضروري وقيد ضروري. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يزهد في شيء من الأمور التي يحبها غيره، يأتي إنسان يقول عن نفسه إنه يزهد في المال ويعيش حياة متقشفة صعبة جافة وهو متحمل لهذا ومتلذذ في هذه الحياة التي يعيشها، فهنا لا يحب لأخيه الذي لا يستطيع هذه الحياة أن يعيش مثل حياته، وإنما يحب لأخيه أن يعيش الحياة التي ينعم بها ويطيع ربه سبحانه وتعالى بها، ولذلك قيده بقوله من الخير، أي لا بد أن تكون هذه المحبة من الخير. ثم يقول بعد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي معنى المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا دليل على أن الأصل حرمة دم المسلمين، من ثبت إسلامه فإن دمه حرام، لا يجوز لأحد أن يسلبه نفسه بقتل، هذا أمر محرم، ولا زوال الكعبة أهون عند الله عز وجل من نفس الرجل المسلم. ولذلك الأصل هو حرمة الدم، أن المسلم حرام الدم، ما يجوز قتله، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا هو الأصل ثم ادعي أن هذا المسلم يستحق القتل، كأن يتهم بأنه زان وهو محصن متزوج، هنا اشترط الشرع أن تكون الشهادات أربعة، أربعة يشهدون على هذا أو أن يعترف هو بنفسه. والشهادات الأربع لا يكفي فيها الظن، وإنما يشهدون شهادة جازمة برؤية مباشرة لوقوع الجماع تماما. حتى قال العلماء كما يرى الميل في المكحلة، أي لا يوجد فيه ريب. لماذا؟ لأن الأصل حرمة الدم، والأصل حرمة المسلم وبراءة المسلم وسلامته، هذا هو الأصل. فمتى أريد أن ينتقل عن هذا الأصل إلى أمر آخر وجب وجود دليل قاطع ليس فيه شبهة وليس فيه يعني أي إشكال. لذلك قالوا قاعدة أساسية لعلها تأتينا في كتب ما يتعلق بأبواب الحدود، أن الحدود تدرأ بالشبهات، وجود شبهة يسيرة يدرأ معها الحد، يتوقف عن تطبيق الحد، ما يطبق الحد إذا وجدت شبهة يسيرة. لذلك لو شهد ثلاثة وشهد الرابع إلا أن الرابع قال أنا رأيت ولكن لا أجزم جزما تاما، هذه شبهة يدرأ بها الحد كاملا ولو شهد الثلاثة الآخر، يمتنع من تطبيق هذا الحد. لماذا؟ لأن الأصل عصمة الدم. لذلك هنا ابتدأ قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم قال الثيب الزاني. الثيب هو المحصن، وهو الحر البالغ العاقل الذي ثبت أنه وطئ بنكاح صحيح. كل كلمة لها معناها، إذا تخلفت كلمة واحدة يدرأ عنه هذا الحد، له حد آخر. فأولا أن يكون حرا بالغا عاقلا ثبت أنه وطأ أي جامع بنكاح صحيح، بزواج صحيح، يعني ليس قد وقع في زنا مرة قبل هذه، سواء كان هذا يعني الذي يراد أن يطبق عليه الحد سواء كان ذكرا أم أنثى، رجل محصن أو امرأة محصنة. يقولون ومن اختل فيه شرط من هذه الشروط يدرأ عنه القتل وينتقل فيه إلى الجلد، فيجلد مئة ويغرب عاما كاملا. يعني إذا جاء إنسان غير متزوج وثبت تلبسه بالزنا فهنا يجلد مئة ويغرب عاما، لأن من شروط الرجم والقتل رجما أن يكون متزوجا، حتى لو يعني قد انفصل وتم طلاقه ولو بعد مدة، إلا أنه قد عاش حياة زوجية ولو لحظات جامع فيها زوجته، عرف معنى العرض وعرف معنى الزواج ومعنى مكانة المرأة. فمن وقع في هذا وجب أن يرجم إذا تحققت هذه الشروط، فهذا مما يحل دمه. لمن يحل دمه؟ لولي الأمر. لا يجوز للناس أن يقوموا بتطبيق الحدود ولو تحققت وثبتت جزما، إنما الحد الذي يطبقه القاضي وولي الأمر. إذن قتل الثيب الزاني ثبت بالإجماع أنه يكون رجما بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم الصحابة بعده. ثم قال والنفس بالنفس، وهذا حد القتل وهو القصاص، أي من حيث المكافأة، بمعنى المسلم بالمسلم، لا يقتل المسلم بكافر. يعني لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل المسلم به، لأنه ليس مكافئا له. نعم عليه حدود وعليه تعزيرات أخرى، إلا أن القتل وإزهاق النفس لا يزهق دم المؤمن بدم الكافر، لقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المسلم لا يمكن أن يكون مثل المجرمين. طيب النفس بالنفس المراد به القصاص، وهو أن يقتل القاتل عمدا. من قتل خطأ فإنه لا يقتل، من قتل شبه عمد أيضا فإنه لا يقتل. الفرق بين العمد وشبه العمد هو أن العمد الذي يكون مع ترصد وقصد للقتل وبآلة تقتل، كأن يأتي بسلاح ويضعه على رأسه ويرميه، فهذا قتل عمد. أما القتل شبه العمد فهو أن يحصل بينهم عراك ومشاجرة في اليد فيقوم بدفعه فيسقط على حجرة حجر فيموت، هذا قتل يسمونه شبه العمد. لماذا؟ لأن هذه الدفعة يراد بها الإيذاء، ولكن ليس مثلها ما يقتل عادة، فلأنه لا يعرف إن كان أو قد يجزم أنه لم يريد قتله، وهذا يحدث كثيرا. الفرق بين القتل شبه العمد والعمد أن العمد هو الذي فيه القصاص والقتل، أما شبه العمد فليس فيه قصاص ولا قتل، إلا أنه ليس مثل القتل الخطأ، وإنما تغلظ الدية على شبه العمد، شبه العمد تغلظ عليه الدية. وأما القتل الخطأ فليس فيه قتل أبدا، وإنما هي الدية والصيام. والقتل قتل النفس بالنفس يكون حقا لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوه بقتيلهم، وإن شاءوا رضوا بالصلح أو رضوا بالدية أو عفوا من غير صلح ولا دية ولا قتل، هذا حق لأولياء الدم. ثم قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه والمفارق للجماعة في حقيقته يطلق على عدة أوصاف يشملها من حيث الأصل الوصفين الأولين. الأول المرتد وهو التارك لدينه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك يلحق به الساحر فإنه قد ثبت بالإجماع قتله. وأما المفارق للجماعة فهو الذي شق عصا الطاعة وخالف جماعة المسلمين وقصد قتالهم أو قصد إيذاءهم. أما من خرج بلسانه وتكلم فإن عليه التعزير وعليه العقوبة، إلا أن القتل لا يكون إلا دفعا لصائل أو من كان معتديا بسيفه. فإذا التارك لدينه هو المرتد، والمفارق للجماعة هو المبتدع والخارج والباغي، إلا أنه مخصوص في دفع الصائل الذي يخرج مع جماعة ومعه سيفه ويريد قتال المسلمين، فهؤلاء يسمون البغاة، وهم الذين يعرفهم بعض الفقهاء بقولهم هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج. وهذه مسألة لعلنا يعني نتركها إلى وقتها بإذن الله تعالى. فهؤلاء البغاة يقاتلون، وإن قتلوا فإن عليهم الإثم، ويجوز لولي الأمر أن يدفع شرهم بقدر ما يستطيع، فإذا لم يجد بدا إلا أن يقاتلهم فإنهم يقاتلون، وهذا قد فعله الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وكذلك قاتلوا الخوارج. الآن في هذا الحديث ينظر إلى أنه ذكر ثلاثة أمور: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن ينظر في نصوص الشرع يجد يعني أحوال كثيرة ثبت فيها القتل وحد القتل غير هذه، مثل تارك الصلاة ثبت إن أنه يعرض على السيف، من أصر على ترك الصلاة ورفض الصلاة فإنه يعرض على السيف، فإن أبى قتل. بعضهم يقول يقتل حدا لأنه لم يكفر ولكنه يجب قتله حدا، وبعضهم قال بل يقتل ردة فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أيضا الساحر إنه قد ثبت أنه يقتل، من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل، من أتى ذات محرم فإنه أيضا ثبت أنه يقتل، هذه نص عليها الحافظ ابن رجب وذكر أنه من وقع على بهيمة فإنه أيضا يقتل، وشارب الخمر في الرابعة والسارق في الخامسة، على أقوال عند جماعة من الفقهاء وردت فيها جملة من الأحاديث. أيضا الخليفة الثاني إذا بويع لخليفتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخر منهما، أيضا من شهر السلاح على المسلمين، وكذلك الجاسوس الذي هو عين للكفار على المسلمين، يكون في بلاد المسلمين جاسوسا للكفار، فمثل هذا يقتل. هذه أمور ويقع فيها القتل. فهل الحديث خاص في هذه الثلاثة أم هذه الثلاثة تشمل هذه الأمور كلها؟ يقول الحافظ ابن رجب ما معناه، أن هذا الحديث ليس المراد فيه الحصر، وإنما المراد فيه بيان القواعد الكلية التي يقتل من أجلها، ومنها يتفرع وتتفرع بقية الأمور. فالقاعدة الأولى وهي التي يرجع إليها، يعني إباحة الدم حفظ الفروج، فانتهاك الفروج أمر محرم، فيقتل الزاني المحصن كما يقتل من فعل فعل قوم لوط، كما يقتل من أتى بهيمة، كما يقتل من أتى ذات محرم، هذه كلها تابعة لقوله الثيب الزاني، أي وما يلحق به من باب انتهاك الفروج. الأمر الثاني سفك الدم الحرام، هذا يستحق أيضا القتل، ومثل له في الحديث بالقتل العمد ويلحق به ما كان تبعا له. والأمر الثالث وهو ترك الدين ومفارقة الجماعة، يلحق به الساحر ويلحق به الخليفة الذي بويع بعد خليفة قبله فشق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة. فقال إن هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث هي المراد منها أنها أصول يلحق بها غيرها، وليس معناه أنها محصورة في هذه الثلاث لثبوت القتل في غيرها. هذا كله يدل على انضباط الحكم في الإسلام، وأن دم المسلم حرام ولا يجوز للإنسان أن يعبث بدماء المسلمين. يقول الحافظ النووي في النهاية في الملحق، قال قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه، يعني يرجع إليها في كتب الفقه، ذكروا هذه التفاصيل وهذه المسائل. ثم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الصحيحين فلا يؤذي جاره، وفي لفظ لمسلم فليكرم جاره. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد هنا كمال الإيمان الواجب، أي أنه من أراد أن يحقق الإيمان وأن يزداد في إيمانه وأن يوفق للإيمان الكامل فعليه بهذه الخصال العظيمة، فإنها من شعب الإيمان التي يزداد الإيمان بها. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان، هذه أداة شرط، من كان أداة شرط، والمراد بهذا الشرط هو الحث والترغيب، يعني كأنه يقول إذا كنت تريد أن تحقق الإيمان فما جواب الشرط؟ فعليك بإكرام الضيف، عليك بأن تكرم جارك، عليك بأن تقول خيرا أو تصمت، شرط ومشروط. والمراد بالإيمان كما تقدم كمال الإيمان الواجب، لأن الأفعال المذكورة لا تقدح بأصل الإيمان. قوله في الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، دائما ما يرتبط الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، فمن حقق الإيمان بالله خلص قلبه لطاعة الله عز وجل، ومن آمن باليوم الآخر وعلم الجزاء والحساب فإنه لن يعمل إلا بما يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم يقينا أنه مجازا على فعله يوم القيامة، مؤمنا هو باليوم الآخر أن الله عز وجل سيجازيه إن كان صالحا بالجنة، وإن كان فاسدا فإنه إن كان من الكفار فإلى جهنم وبئس المصير، وإن كان من المسلمين الذين وقعوا في المعاصي فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه ثم يرجعه إلى الجنة إن كان من الموحدين، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة إن كان من الموحدين. فهنا آمن بالله وآمن باليوم الآخر، تحقق بما سيقع في اليوم الآخر، فإنه يثبت على دين الله عز وجل ويطبق الخصال الصالحة التي يستكمل بها الإيمان. فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي فلينطق بالخير وليتكلم بالخير أو ليصمت. اللسان أمره عظيم، وثبت في نصوص الشرع في أحاديث كثيرة جدا جدا في كتاب الله عز وجل من الآيات وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطر اللسان، وأنه أولى ما يحبسه الإنسان هو أن يحبس لسانه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن ذكر له أصول الإسلام قال أولا أخبرك بملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. يقول معاذ يا رسول الله أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به، كلمة تخرج لا تأخذ مشقة ولا جهد ولا كلمة تخرج، هل سنؤاخذ بهذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ أمر خطير جدا، الذي أكثر ما يدخل الناس ويهلك الناس هو ما يفلت من اللسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من كمال الإيمان الواجب أن ينطق بالحق وأن يقول الخير، فإذا رأى أن قوله ليس فيه خير فإن حقه السكوت، هذا هو الإيمان، أن يسكت. لست مسؤولا إن سكت، وإنما ستسأل إن تكلمت. طبعا السكوت عن الباطل وعدم الإنكار عليه هذا سكوت مذموم، لا بد أن يتكلم هنا، لكن المراد الكلام في الخير. لذلك قوله الخير أي أن يكون الخير في ذات القول، وأن يكون الخير في المراد بهذا القول وفي عاقبته. تأملوا معنى الخير، الخير ليس المراد فقط أن يكون القول حقا، وإنما لا بد أن يكون القول في ذاته قول حق، وأن تكون عاقبته وأثره حسنا والمراد منه حسن، لأن من الكلام ما هو حق في نفسه ولكنه تنعدم معه المصلحة، فإذا قاله أفسد العلاقة بين اثنين. النميمة ما هي؟ الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذن الغيبة هي قول حقيقي صحيح في مسلم يكره هذا القول ولكن في غيبته، إذن هو قال حقا. بعض الناس يقول أنا أقول حق، أنا ما كذبت، أنا ما أخطأت. صحيح أنك قلت حقا لكنه في موضع خاطئ وفي موضع باطل، لذلك صار من الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. فليس كافيا أن تقول أنا قلت الحق، بل لا بد أن تعلم أنه حق وأن عاقبته أيضا من الحق. لذلك قال فليقل خيرا أو ليصمت. طيب ما هو الخير؟ الخير أول ما تنظر إلى الكلمة فانظر في نفسك، هل هي كلمة صحيحة؟ هل هي كلمة حق؟ إن كان نعم فانظر في المسألة التي بعدها وهي مثل الأولى في الأهمية، هل يوجد مصلحة من نطق هذه الكلمة ومن الحديث بهذه الكلمة؟ إن وجدت مصلحة فتكلم بها، وإن لم توجد مصلحة فانظر هل توجد مفسدة، فإن وجدت مفسدة فالقول محرم، وإن لم توجد مفسدة أو مصلحة فالسكوت أفضل من الكلام. واضح التقسيمة؟ لا بد أن تحفظ على هذا الشكل حتى يعرف الإنسان. يا أخوة المجالس كثيرة والإنسان أسهل ما عليه أن يطلق الكلمة، لكن الكلمة إذا خرجت لا ترجع، وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. الحرب والقتل يعني الجرائم والتي بدايتها كلام، كلمة قالها إنسان، حالات الطلاق وحالات المشكلات والخلافات الأسرية والأخ الذي لا يكلم أخاه والصاحب الذي لا يكلم صاحبه، بل الوالدين الذين انقطعوا عن أبنائهم وبناتهم وحصلت المشكلة، بداية هذه الأمور كلمة. وأحيانا يقول الإنسان في غضب كما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغضب، يطلق الإنسان لسانه حتى يدمر يعني أسرة كاملة، أو قد يدمر بلدا كاملا بكلمة يطلقها، لا يستخف الإنسان أو يتساهل في أمر هذا اللسان. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. يعني من تيقن وعلم أن كلامه من عمله الذي سيحاسب عليه فإنه سيقل كلامه. كل ما تتكلم تعرف أنك مثل ما تعمل وتحاسب على عملك، فحتى كلامك ستحاسب على كلمة كلمة. ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول وكل كلمة يحاسب عليها الإنسان. طوبى لمن كان كلامه في نفع الناس وفي مصلحة الناس وفي نصيحة الناس، فسيجد الحسنات العظام إن أخلص النية يوم القيامة. والويل، ثم الويل لمن أطلق لسانه في أمور محرمة. يقول النووي رحمه الله أنه نقل عن بعض الناس أنه قال: لو أنكم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. الكاغد هو الورق الذي كانوا يكتبون عليه في السابق، والحفظة الذين يكتبون أعمال الناس. يقول: لو أنكم كلفتم بشراء الورق لهؤلاء الحفظة الذين يكتبون كلامكم لتركتم كثيرا من الكلام ولسكتتم. لماذا؟ لأن الكلام الكثير سيهلك الإنسان، لأن هذا أمر من أمور المال، فيخشى الإنسان على ماله، فكيف لا يخشى على حسناته؟ يا أخوة، يأتي الإنسان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. هذا من المفلس في اللغة والمصطلح الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. والله مصيبة عظيمة. يأتي إنسان ويصلي ويقوم الليل وفي رمضان ويوزع المصاحف وينشر، ثم يأتي يوم القيامة وعليه مظالم هؤلاء الناس التي تنزع منهم حسناته فتطرح سيئاتهم عليه حتى يهلك والعياذ بالله. فليحفظ الإنسان لسانه. ثم قال بعد ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحق الجار وحق الجوار ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الله عز وجل وصى بحق الجار في وصية ابتدأها بالأمر بعبادته وحده لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي ابتلي به جيرانه، ما يخشون بوائقه أي مصائبه والطوام والبلاوي التي يأتي بها، يؤذي جيرانه وفي كل دخول وخروج وهم يخشون أنه قد أتاهم بمصيبة جديدة. هذا لم يحقق معنى الإيمان وكمال الإيمان الواجب. لماذا؟ لأن من الإيمان الإحسان للجار، وفرق بين الإحسان للجار وكف الأذى عن الجار. هناك فرق بين هذين الأمرين. كف الأذى عن الجار واجب، أيضا الإحسان للجار واجب، والإحسان للجار أمر زائد. يعني كف الأذى عن الجار أمر واجب، ومن آذى جاره فهو متوعد بوعيد شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي شيء أعظم من حق الجار في هذا؟ والجار إذا كان مسلما وقريبا فله ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. فإذا كان جارا ومسلما فله حق الإسلام وحق الجيرة. فلا بد على الإنسان أن يحفظ للجار حقه حتى لو كان كافرا، بأن يحفظ حق الجار، لا يؤذيه، لا يأخذ من يعني شيئا من بيته أو من مساحته أو من حقه إلا بإذنه، لا يلقي عليه ما يؤذيه، لا يكشف عورته، لا يفضحه، لا يتكلم عنه في شيء، يكثر من مناصحته، يزوره، يتفقده إن كان محتاجا لأمر، سواء فيما يتعلق بالأكل، بالشرب، بالإمدادات في البيت، أيا كانت هذه الإمدادات، هذه كلها من حقوق الجيرة. والجار قد اختلف في حده اختلافا كثيرا، لكن على سبيل الاختصار، الجار هو كل من جاورك عرفا، سواء في مسكن أو في متجر أو في مزرعة أو في شركة، هذه كلها تسمى يعني جيرة، وله حق الجوار، صاحب مزرعة وبجانبه صاحب مزرعة، هذا جاره، فله أيضا حق الجيرة بقدرها. فإذا حد الجاري هو العرف وما تعارف عليه الناس من الجيرة. الآن بعض البنايات الحديثة، يعني تسمعون بعض الآثار الذي يقول إيش سابع جار، أوصى النبي، يقولون أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسابع جار، هذا ليس حديثا، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم أجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الجار إلى سبعة، ورد فيه الأربعين سيأتي ذكرها، لكن لا يوجد حد، قد يكون الجار بعد عشرة بيوت، وقد يكون الملاصق ليس جارا. كيف يكون ذلك؟ قال هذا في بعض البيوت يكون البيت ليس له منفذ على اليمين والشمال، ويكون جاره في ظهره، هو بينه وبينه جدار، ولكن لا يطل عليه وليس في شارعه وليس ولا يلتقيان أبدا، يعني إلا في مناسبة أو في مكان عام في المنطقة، أو من كان يسكن في الشقق أو العمارات التي فيها طوابق كثيرة، يكون معه في نفس العمارة وفي نفس البيت ولا يعد جارا له. نعم، ما اشترك معه في أصول السكن، في الأمور المشتركة، المدخل، مواقف السيارات، المصعد الذي يستعمله الجميع، يجب عليه أن يحفظ حق الجميع في هذه الأمور المشتركة، لكن حق الجوار أنه يعني يرسل لهم طعام ويرسل لهم هدية، ليس مكلفا بأن يرسل لأصحاب العمارة كلهم. هذا ما يتعلق بالحد. روى أبو داود في المراسيل والبيهقي بإسناد ضعيف أن حد الجار 40 دارا، يمينا وشمالا ومن الأمام ومن الخلف، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو حد الجار؟ قال العلماء حد الجار راجع إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس. إذن إكرام الجار أيضا راجع إلى العرف. ما المراد بإكرام الجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، يعني لا تحقر شيء ولو شيء من المرقة، من يعني طبخت مرقا فلتزد في مرقتها لجارتها أو لجيرانها. لكن في بيئتنا وفي وقتنا الحالي اختلفت المعايير التي فيها يكون إكرام الجيرة، وهذا كله راجع إلى العرف. حتى صلة الرحم راجعة إلى العرف. الآن كثير من الناس يسألون مثلا كيف يكون الواحد بارا بوالدي أو عمه أو خاله، كيف أتواصل معه؟ هل كل يوم أتصل عليه؟ هل يكفي الهاتف ولا لابد أني أزوره؟ هذا يختلف باختلاف العرف، باختلاف البلد، باختلاف المكان، باختلاف الزمان، ما الذي يطيب العلاقة ويزينها ويجعل الود موجودا والتواصل موجودا والتفقد موجودا، فإنه في هذه الحالة يكون صلة أيا كان، حتى لو ما كانت الزيارة إلا كل سنة مرة. بعض الناس يكون في بلدان بعيدة لكن عنده ما يغنيه من الأجهزة يتواصل، حتى لو كان في رسائل نصية، حتى لو كان في اتصال، أحيانا يحتاج إلى المحادثة يسمونها المصورة هذه. فكل واحد بحده، الوالد يختلف عن الوالدة، والوالدة تختلف عن الإخوة، والإخوة يختلفون عن الأعمام، هذه كلها حدها العرف. كذلك الجار، هل يدعى إلى كل وليمة تقام في البيت؟ أحيانا قد يدعى وأحيانا تكون مناسبات خاصة. هل يعني إذا جاء من سفر هل يشركه فيما يهدي من الهدايا أو نحو ذلك، هذا كله راجع إلى العرف ومدى علاقته بجاره. المهم أن يبادر إلى الإحسان إلى جاره قدر ما يستطيع. قال العلماء إن أقل الإحسان للجار أن تكف أذاك عنه، كف الأذى عن الجار هذا من أقل الإحسان، مع يعني وجوب الإحسان إليه إذا احتاج إلى الإحسان. أحيانا يحتاج إلى شيء من مواقف السيارات مثلا، أو يحتاج إلى عنده حالة عزاء، عنده حالة وفاة، عنده أيا كانت يحتاج منك إلى معونة، فهنا قد تتعين عليك المعونة ويجب عليك المعونة. ثم يقول في القول الأخير ونختم به، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرام الضيف من الخصال التي حث عليها الإسلام، وهو من سنن الأنبياء ومن سنن العرب ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصال الكرم والشهامة والنخوة التي يفرح بها الإنسان العاقل السوي المسلم. واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان، يكون في قلبه سرور لرؤية الضيوف واستقبال الضيفان. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إكرام الضيف من خصال الإيمان، وكلمة الإكرام هنا أيضا راجعة إلى العرف، والضيف محدد شرعا، يقولون الضيف هو من قصدك من خارج بلدك، كلمتان قصدك من خارج بلدك. فإذا جاء من خارج البلد لكن لم يقصدك فهذا ليس ضيفا، لا يعد ضيفا لك، فإذا زارك فهو زائر له حق وتقوم بإكرامه، إلا أنه لا يتعين عليك وجوبا أن تكون أنت المضيف له، وأيضا أن يكون من خارج بلدك. يعني إذا جاءك أحد من أهل البلد واتصل عليك وقال أريد أن آتيك فهذه زيارة، يجوز لك أن تمتنع عنها، أن تؤخرها، أن تؤجلها، هذا حقك ولا يجب عليك أن تستقبله، وإن كان الكرم والشهامة والمروءة أن تستقبله، نحن نتكلم الآن عن الوجوب. فإذا جاءك قاصدا لك من خارج بلدك وجبت عليك ضيافته. ما هو حد الضيافة الواجب؟ هو الذي دل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث فصل في حكم الضيف وبين أن للضيف جائزة وللضيف ضيافة واجبة وللضيف ضيافة مستحبة. جائزته يوم وليلة، ما جائزته؟ قال العلماء أي الاحتفاء به حفاوة كاملة وإقامة الوليمة، ليس بقصد الوليمة، الوليمة ليست واجبة بأن ينحر له أو يذبح له، إنما أن يكرمه إكراما يناسبه بحسب عرف البلد ومكان البلد. فاليوم الأول يكون فيه حفاوة وزيادة في الإكرام، وهذا واجب. والثلاثة أيام هي ضيافة أساسية في المسكن والمأكل، أن يوفر له مسكنا، إن اتسع بيته نام عنده في بيته، وإن لم يتسع كان مسؤولا حتى عن استئجار مكان له، هذا حقه عليك. بعض العلماء يقول إذا جئت إلى البلد فهو حقي على أخي، هذا الأمر، هذا أمر واجب عليه. صحيح أن من الشيمة ومن الكرم ومن الكرامة أن لا يقدم على الناس ويتعبهم في الضيافة، لكن نحن الآن نتكلم عن وضع قد يكون في زماننا هذا اللهم لك الحمد الأمور ميسرة، لكن في أزمنة قديمة كانت الناس تأتي إلى البلد ما فيه، لا يوجد فيها نزل ومساكن وأمور يسكنونها، ما عنده إلا أخوانه الذي يقصدهم، والناس كانت مهيئة يعني أنها تستقبل، الحياة يعني يسيرة والأمور طيبة، فكانوا يستقبلون في بيوتهم. فيكون ثلاثة أيام وجوبا مأكل ومشرب وأيضا مكان يبيت فيه. اليوم الأول تكون الجائزة والاحتفاء، الثلاثة أيام تكون فيها مسكن ومأكل ومشرب، ثم بعد ذلك صدقة، إن شاء بقي عنده وأكرمه وإن شاء ذهب. فإذا جاء الضيف قاصدا لك ولكنه اختار أن يسكن هو في نزل من نفسه، فهذا حقه وهذا جائز، وهو قد تنازل عن حقه لك، لكن إن أصررت عليه بأنك أنت الذي تتكفل بهذا فهذا من الكرم ومن الشيمة، فإن أبى فإنه أمر جائز. إذن هذا ما يتعلق بالضيف، فإكرام الضيف يكون بحسبه مقاما ووجودا. أحيانا يكون الإنسان بيته ما يتسع، فيجوز له أن يستضيفه في استراحة أو في مطعم أو في بيت أحد من زملائه، يستضيفه في بيت آخر أو في فندق نزل كما يشاء. المهم أنه يقوم بحق ضيافته بحسب العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد، من نفس إلى نفس، من شخص إلى شخص. أحيانا يكون الشخص يعني له قرابة، أو يكون الشخص يقنع وبيئته ووضعه يقنع بالقليل، فكل بحسبه. المهم أنه يعني يفرح بوجود الضيفان ويفرح باستقبالهم، ويعلم أن هذا من الإيمان، يقول خيرا أو يصمت، يكرم جاره ويكرم ضيفه. هذه من خصال الإيمان ومن الخصال التي حث عليها الشرع العظيم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.